بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه نوعة الاعتقاد: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، عمر غير منصرف، وعمر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرج عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطل جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة. العشرة الذين عرفوا بين السلف والخلف عند أهل السنة بالعشرة المبشرين بالجنة، الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، فقال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، كما سيأتي. وهؤلاء الذين نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم في الجنة هم الأربعة الخلفاء، ومن سيأتي. قال: نشهد لهم كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو قدوتنا، لأن الشهادة بالجنة أمر غيبي، وهو من التزكيات ومن الدلالة على النجاة، وأن العبد من الناجين من النار، وأنه من أهل الجنة. فهذه أمور لا تعلم إلا بالكتاب أو بالسنة. وهؤلاء العشرة حصل التنصيص عليهم خاصة لمكانتهم في الإسلام، وسابقتهم في الدين، وتضحيتهم من أجل الله سبحانه وتعالى، ثم من أجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فكما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لهم، نحن نقتدي به ونشهد لهم بالجنة. نعم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النبي في الجنة، ثم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر، أبو بكر هو عبد الله بن عثمان أبي قحافة، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وعمر في الجنة وهو عمر بن الخطاب العدوي، وعثمان في الجنة الأموي، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وطلحة في الجنة وهو طلحة بن عبيد الله، والزبير في الجنة وهو الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعد في الجنة وهو سعد بن وقاص، سعد بن أبي وقاص، وسعيد في الجنة وهو سعيد بن زيد بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح في الجنة. فهذا الحديث الصحيح فيه فضيلة عظيمة لهؤلاء العشرة رضي الله عنهم. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أفضلية هؤلاء العشرة على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وأهل السنة يهتمون بهؤلاء العشرة ويترضون عنهم، خاصة ردا على الروافض، لأن الروافض حسدوهم وناصبوهم العداء كما يأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه الفقرة التي قرأناها للمؤلف رحمه الله تعالى فيها رد على الرافضة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة العشرة المبشرين بالجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر بعض حماقات الرافضة وهو يرد عليهم، قال: كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة، أي من حماقاتهم من حماقات الرافضة كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة رضي الله عنهم، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم. فالرافضة يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد أخبر الله أنه قد رضي عنهم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن غلام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. إذن فحرم الله عز وجل النار على من شهد بدرا والحديبية، والعشرة المبشرون بالجنة ممن شهد بدرا هكذا، ونعم فهم محرمون على النار رضي الله عنهم، وهم من المبشرين بالجنة. قال شيخ الإسلام تيمية: وهم أي الرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نفرا قليلا نحو 14. ومعلوم أنه لو فرض أن في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، يعني لو وجد في الدنيا عشرة أشخاص من أكثر الناس لا يجب أننا نكفر نبغض هذا الرقم عشرة والعدد العشرة، من أجل أن هناك عشرة كفار ومن أكثر الناس، إيش ذنب هذا الاسم وإيش ذنب الرقم عشرة نحاربه. لكن الرافضة حمقى. قال رحمه الله تعالى: كما أنه سبحانه وتعالى لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا من أجل أنه وجد إيش 9 يفسدون في الأرض. لماذا نهجر؟ يعني نعد 1 2 3 4 5 6 7 هكذا 8 10 حتى لا نوالي الرقم 9 هكذا. فإذا أطعنا من يقول بهذا وأطعنا الرافضة أسقطنا رقمين، نعد من 1 إلى 8 ثم نقول إيش 12 13، وكل ما وجد أشخاص فعلوا شيئا من الشر مقابل رقم على عدد رقم نسقط الرقم، فنصبح نتعامل بدون أرقام من أجل حماقات الرافضة. قال رحمه الله تعالى: بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من كتابه، كقوله تعالى في متعة الحج: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. طيب لماذا طيب هذا اسم ممدوح رقم عشرة؟ لأن فيه صيام 3 أيام وأيام جعلها الله عشرة، ما قال نصوم 11 حتى لا يغضب الرافضة، نعم، ولكن جعلها 10 أيام. وقال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال تعالى: والفجر وليال 10. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى، وفي لفظ: ثم اعتكف نساؤه من بعده. وقال: في ليلة القدر التمسوها في 10 الأواخر. وقد ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. وهذا لفظ أبي داود، وأما لفظ الشيخ الإسلام فلفظ البخاري من هذه الأيام، يعني أيام 10. ونظائر ذلك متعددة. قال رحمه الله تعالى: ومن العجب أنهم، يعني الرافضة، يوالون لفظ 9 وهم يبغضون 9 من 10، فإنهم يبغضونهم إلا عليا، وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك حتى إنهم يكرهون معاملته. ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع ألا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة رضي الله عنهم من اسمه الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنت له في الصلاة ويقول اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. وأبوه الوليد ابن المغيرة كان من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ومع ذلك إيش ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوليد من أجل أن يوجد من الكفار أو أن أباه الكافر باسمه. وفي الصحابة رضي الله عنهم من اسمه عمرو، وفي المشركين من اسمه عمرو مثل عمرو بن عبد ود ابن عبد إيش ود العامري الذي قتل يوم الخندق. وأبو جهل ابن هشام اسمه عمرو بن إيش ابن هشام. وفي الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين، وفي المشركين خالد بن سفيان الهذلي. وفي الصحابة من اسمه هشام مثل هشام بن الحكم، وأبو جهل كان اسم أبيه هشاما. وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه وعقبة بن عامر الجهني. وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط، وفي الصحابة علي وعثمان، وفي المشركين من اسمه علي مثل علي بن أمية بن خلف قتل يوم بدر كافرا، ومثل عثمان بن أبي طلحة قتل قبل أن يسلم، ومثل هذا كثير. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى به كافر من الكفار. فلو قدر أن المسمى بهذه الأسماء أو أن المسمين بهذه الأسماء كفارا أو كفار لم يجب ذلك كراهة هذه الأسماء، مع العلم لكل أحد بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم بها. وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنهم منافقون وهو مع هذا يدعوهم بها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى أولاده بها، فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلما أو كافرا أمر معلوم من دين الإسلام، فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام. ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم عند من؟ عند الرافضة. إذا تسمى الرجل عندهم أي الرافضة باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم في ذلك على أنه معهم، بل أهل السنة يتسمون بهذه الأسماء، فليس في التسمية بها ما يدل على أنهم منهم، والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى بها من أهل السنة، لكن القوم في غاية الجهل والهوى انتهى من منهاج السنة. فالشاهد أنهم يبغضون الرقم 10 أو العدد 10 من أجل إيش؟ 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. ونقض عليهم شيخ الإسلام تيمية قاعدتهم هذا بسبب جهلهم وحماقاتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، وذلك لما نزلت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاحتبس ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته، نعم، لأنه كان جهوري الصوت وكان خطيب الأنصار رضي الله عنه، فاحتبس فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه، فذهبوا إليه فقال إني أخشى أن يكون قد حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي وأنه لا بل يخبروه أنه من أهل الجنة، ليس هو من الذين يجهرون بأصواتهم ولا هو من الذين حذرهم الله أن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، وبين له أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. نعم يا إخوان، وهذا هو الحق في هذه المسألة الذي هو الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا الشهادة لمعين، وإلا فالشهادة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، شهادة المعين كما هو موجود هنا في الباب، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، وهؤلاء نعم، والمرأة السوداء أيضا في الجنة، هؤلاء معين. وهناك شهادة لغير معين كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما كذا وكذا أو من عمل كذا فله الجنة، ومن عمل كذا وكذا فهو من أهل الجنة، ومن فعل كذا ومن أنفق زوجين نودي من أبواب الجنة. فهذا شهادة عام ليس مخصص بها أحد، والكلامنا على المعين. فاختلف أهل العلم هل يجوز الشهادة لمعين بالجنة على أقوال، لكن هذا هو الحق في هذه المسألة، وهو مذهب أكثر أهل العلم وأهل الحديث للأدلة الواردة في الباب. والقول الثاني أنه لا يشهد لأحد بالجنة غير الأنبياء، وهو مذهب أحمد بن إبراهيم الدورقي والإمام الأوزاعي وغيرهما. والقول الثالث جواز الشهادة لمن شهد له المؤمنون بذلك، لما ثبت في الصحيحين أنه مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا مرت من أمامهم فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت، ثم مر بجنازة بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت، فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه أثنيتم عليها، هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة أي بشهادتكم، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا لكن الصحيح يا إخوان أننا لا نشهد لمعين إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تمر جنازة ومننا 100 شخص ونقول إيش نثني عليه، لو قلنا هذا من أهل الجنة لا يجوز لأن هذا تعين، لكن نقول ما شاء الله رحمه الله هذا رجل نحسبه والله حسيبه من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل التقوى والعراء ومن أهل التقوى والورع ولا نزكي على الله، هنا لا بأس، فنحن أثنينا عليه ثناء عاما. وأما وجبت فهذا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، ربما جاءه الوحي نعم. وأما نقول هو من أهل الجنة فسيأتي بيانه، وأن الصحيح أننا نرجو للمحسن. قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. هنا يتنبه يا إخوان قوله أهل القبلة، عندنا أناس ربما يصلون إلى القبلة وليسوا من أهل القبلة، يقصد بالقبلة من كانوا مسلمين هكذا. عندنا الآن السلفيون والذين أهل السنة وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومن كان ينتمي إليهم على العموم، هم أهل القبلة وهم أولى بها وهم المسلمون من فضل الله سبحانه وتعالى. وهناك عندنا من هو تابع لهم من العامة، هم أيضا من أهل القبلة. وعندك فرق أخرى من أهل القبلة، عندك الأشاعرة من أهل القبلة وإن كانوا أهل بدعة، عندك المعتزلة أهل قبلة وإن كانوا من أهل البدعة والضلالات، الجهمية على القول الراجح ليسوا من أهل القبلة هم كفار نعم، كذلك هم ماذا بارك الله فيكم الباطنية والقرامطة والمكارمة، فرق الإسماعيلية النصيرية ليسوا من أهل القبلة هم كفار وإن زعموا أو ادعوا أنهم مسلمين أنهم مسلمون، كذلك القاديانية وكل فرقة تدعي الإسلام، كذلك الرافضة ليسوا من أهل القبلة هم كفار ومن كان على شاكلتهم، فالرافضة ومن جرى مجراهم على العموم هم كفار وليسوا من أهل القبلة نعم. قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، فهنا من كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هؤلاء أهل القبلة، ويستقبل البيت الحرام في صلاته ويصلي مع المسلمين حتى لو كان من الخوارج، حتى لو كان ممن يفجر نفسه، هؤلاء وإن كانوا خوارج، كذلك جماعة الإخوان المسلمين خوارج وأهل بدعة وضلالة هم من أهل القبلة، لا نشهد على أحد بعينه بأنه من أهل النار. وكذلك سلفي عالم سلفي من أهل الفضل لا نقول إنه من أهل الجنة، نقول نرجو، سيأتي القاعدة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء نعم. فلا نجزم للحزبيين ولا الجماعة القاعدة بأنه من أهل النار على التعيين. أما عموما نقول الجماعة القاعدة خوارج والخوارج كلاب أهل النار، الإخوان المسلمون خوارج والخوارج كلاب أهل النار، هكذا. نعم، السلفيون أهل فضل وإحسان والسلفيون في الجنة، لكن ما نقول فلان زيد ومحمد في الجنة والعالم الفلاني في الجنة، لكن لا، سيأتي ماذا نقول فيهم. قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن نرجو للمحسن. السلفيون الحمد لله محسنون ومن كان على طريقتهم، ونخاف على المسيء. المسيء حتى السلفيون فيهم إيش؟ مسيء. أهل السنة فيهم مسيء، نعم، وكذلك فيهم مسيء على أحد الناس، لكن الأصل فيهم الإحسان، هكذا. ولا نشهد لهم بالجنة، نعم، ومن أساء منهم نخاف عليه، نعم. كذلك هم الخوارج الأصل فيهم إيش؟ الإساءة، لكن لا نجزم لهم بالنار، نخاف عليهم، نعم. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي ذنب غير الشرك، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الذنب هنا عندنا ذنب أكبر وذنب إيش؟ أصغر، والمؤلف يقصد بذلك إيش؟ الذنب الأصغر الذي هو دون الشرك بالله عز وجل بتقييد الآية، نعم. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه، سواء كان من الذنوب الكبائر غير الشرك ولا وشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله أو دعاء غير الله أو ما يلحقه كالسحر، نعم، أو تحكيم غير شريعة الله مستحلا لذلك، أو مرتكبا لناقض من نواقض الإسلام وإن كان يصلي، نعم. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه كشرب الخمر غير مستحل، أو الزنا غير مستحل، أو سرقة غير مستحل، وأي ذنب، أو قتل النفس على القول الراجح، نعم حفظكم الله، خلافا للخوارج الذين يكفرون أهل الذنوب والمعاصي ويقولون إنهم في النار خالدون مخلدون فيها، وأنه لا شفاعة لهم وأنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون هم في الدنيا بين منزلة من المنزلتين، وأما في الآخرة فهم خالدون مخلدون. ابتدعوا بدعة القول بالمنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وابتدعوا وأتوا بمحدثة جديدة، ووافقوا الخوارج في القول بتخليدهم في النار والعياذ بالله. قال: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل من أعمال المعاصي ومن الذنوب التي هي فسوق وعصيان، نعم، فهو مسلم بما عنده من الإسلام، مؤمن بما عنده من الإيمان، فاسق بما عنده من المعاصي، ولا نخرجه بذلك عن الإسلام كما تفعله الخوارج ومن جرى مجراهم. ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، ففجور الإمام لا يبطل الجمعة، لا يبطل الحج خلفه، ولا يبطل الجهاد معه، ولا يبطل أوامره، نعم، ولا يبطل صلاة الجمعة والعيدين معه، نعم. قال: وصلاة الجمعة أي الجمعة والجماعة والعيدين خلفهم جائزة، ولا يجوز أن تعاد إلا إن كان الإمام جهميا، كما تقدم معنا من كلام السلف، إذا كان الإمام جهميا صلي خلفه حتى لا تشق الجماعة وترتكب بدعة ترك صلاة الجماعة والعيدين والجمعة، وإذا رجعت إلى البيت تعيد الصلاة. وأما إذا كان سنيا فاجرا متهتكا، ولي الأمر كان سنيا فاجرا متهتكا مرتكبا للمعاصي، فتصلي خلفه وصلاتك صحيحة، فما أصابوا فلكم ولهم، وما أيش أخطأوا فلكم وعليهم، ولا يجوز إعادة الصلاة خلف الفجرة، الأئمة الفجرة الذين هم من أهل السنة، عروقهم وأصولهم سنية، ليست رافضية ولا باطنية ولا ماذا حفظكم الله جهمية. ومن صلى أعاد الصلاة خلف يصلي معهم ثم يعيد الصلاة فهو مبتدع ضال، كما تقدم ذلك من كلام السلف وكما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله. هذا الحديث سيأتي أنه ضعيف. نعم، الكف عن عمن قال لا إله إلا الله له أصل، الحديث هذا ضعيف، لكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم إيش على الله. وهذا اللفظ قوله الكف عمن قال لا إله إلا الله لو كان صحيح لقلنا هو هذا مطلق مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا الكف عمن قال لا إله إلا الله ما لم يرتكب ما يخالفها من الزنا، إذا كان لأنه يحتاج الرجم حتى يقتل إذا كان محصنا هكذا، والنفس بالنفس إذا قتل شخصا يقاد به يقتل، فما تنفع كلمة لا إله إلا الله تنفعه من في دخول الجنة في يوم من الأيام وتعصم دمه كمسلم، أما أنه يقتل ويجب أن يكف عنه بسبب لا إله إلا الله هو ما كف عن من قال لا إله إلا الله. قال أيضا إيش؟ والثيب الزاني هكذا إذا زنى، وأيضا التارك لدينه مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ من بدل دينه فاقتلوه. نعم، قال ولا نكفره بذنب. نعم، تقدم معنا لا نكفره بذنب غير الشرك وغير السحر. نعم، وإنما هو مسلم بما معه من الإسلام، مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من المعاصي، ولا نخرجه من الإسلام بعمل من الأعمال الفجور ومن أعمال المعاصي، بل يبقى مسلم مؤمن بقدر ما معه، إلا أن عنده يعتبر من أصحاب الإيمان إيش؟ مطلق الإيمان، وليس عنده إيمان مطلق الذي يحرمه على النار ويدخل الجنة مباشرة، ولكن عنده مطلق إيمان الذي يخرجه من الكفر ويدخل الإسلام، لكن لا يستحق الجنة إلا أن يشاء الله، وإلا فهو تحت الوعيد وتحت المشيئة، لأن عنده إيمان ضعيف وعنده فسوق وعصيان. قال والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر، يعني لا يجوز لكم أن تبطلوه بسبب تقول ما في جهاد الآن إذا كان الولي الأمر فاسق، ربما كما كان في الدولة الأموية والعباسية، العباسية كانت ضعيفة جدا ما بقي فيها، هي كانت في صدرها في عصر السفاح وأخيها أو كذا، وأما بقي بعد انهارت، كانوا يتقاتلون فيما بينهم العباسيون من أجل الكرسي، لكن بنو أمية كان الجهاد موجود غالبا في عصرهم. نعم، فكان ربما تحصل الأمير يشرب الخمر وعندها الراقصات والغانيات والمغنين والشعراء والجهاد قائم، وعندهم إجلال لأهل العلم وكذا، فهذا ما وقعوا فيه بعض أئمة بني أمية أو بعض أئمة بني العباس من المعاصي ومن استماع الله ومن تقريب الشعراء والمغنين والمغنيات والمجان وكذا، ما أبطل الجهاد عند السلف. الخوارج لا يرون، يقول لك هو فاجر لا يجوز، بل الصحيح أنه يجاهد معه ويحج معه وفجوره على نفسه. قال لا يبطله جور جائر، لأن العبادة لا تبطل بفجور الفجرة، هكذا هي عبادة لله سبحانه وتعالى، ونحن نتعاون مع ولاة الأمور في طاعة الله، ولا نتعاون معهم ولا نعينهم في معاصي الله، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلناه لكم في شرح السنة للبربهاري، قال ولاة الأمور فيهم الخير، ونحن ما قلنا إنهم يعني ما عندهم معاصي وما عندهم كذا، بنو أمية وبن العباس، لكن أهل السنة من عقيدتهم أنهم يتعاونون مع ولاة الأمور فيما في طاعة لله سبحانه وتعالى وإقامة شريعة الله، مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قدر ما يستطيعون، وأما الطاعة في المعصية فما تستطيع، ما حد يستطيع يثبت على أهل السنة أنهم يعينون ولاة الأمور على المعاصي أو يطيعونهم في معصية الله عز وجل. فهنا الجهاد أهل السنة يرون مضيه وأنه باق، وأنه لا فجور ولاة الأمور وجورهم لا يبطله، وعدل العادل أيضا لا يبطل الجهاد ولا يبطل العبادات. قال ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار أي من أصول الإيمان. هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه مندرج تحت، يعني كل فقرة لها أصل من السنة النبوية. ومن تولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ يعني في الفقرة أو ها ولا عدل عادل ولا عدل عادل قرأتها وأنت سرحها. هو الحديث ضعيف كيف؟ لأنه عدل العادل لا يبطل هكذا لا هو لا يبطل، فهذا مما يدل على ضعف الحديث. نعم لو قال لا يبطل جور جائر صحيح، لكن كيف عدل عادل يبطل الجهاد؟ ما يبطله، فهذا الحديث ضعيف فينقض بضعفه ولا يحتاج هذا اللفظ إلى ماذا بارك الله فيكم إلى شرح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى هنا نكتفي بهذا الفقرة بسبب غياب الأخوة حتى لا يحرموا من الخير.